cases. والصفات. والكتاب حصل بسبب تأليفه فتن على شيخ الإسلام رحمه الله، واعترض عليه فيها باعتراضات، وأجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الاعتراضات في مؤلف الحافل. المقصود أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمد إلى تلخيص هذا الكتاب في هذا المختصر الذي بين أيدينا، والذي يكاد أن يكون كتابا مستقلا. الشيخ رحمه الله ذكر لب وخلاصة تلك الأقوال الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الأصل، وأضاف بعض الأشياء التي ليست موجودة في الأصل، لا سيما في آخر الكتاب فيما يتعلق بمبحث الإيمان وزيادته والإنفصال. فهذه أبدع الشيخ رحمه الله في ذكر تفصيلات ليست موجودة في الأصل، إنما في الأصل يوجد إشارة ببعض تلك النقولات عن مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص، لكن التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله ليس موجودا في الأصل. فنستعين بالله عز وجل ونقرأ في هذا الكتاب، وسيكون هناك تعليقات، وإذا كان هناك استشكالات لا مانع من طرحها أثناء الدرس. من يقرأ؟ اترك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة العثيمين في كتابه فتح رب البرية لتلخيص الحموية مقدمة المؤلف: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه من أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجحر الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها يبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خط عشواء، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوهى. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبه من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يضحد بدعته ويبطلها. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام أقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. النوروز في حران يوم الاثنين الموافق إحدى الموافق العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 هجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 هجرية. وله مؤلفات كلمة وأوها عندي ليست موجودة على نص العنكبوت وأوهى، الذي يظهر الله أعلم الشيخ كأنه حذفها، وهذا الأول، أن الله يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يمكن يكون هناك أوهى منه. نعم، كان الشيخ رحمه الله حذفها في طبعة بعد ذلك. وله مؤلفات كثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، وإما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 هجرية من حماه بلدة في الشام، يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بالجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية في تلخيص الحموية. الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم البينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا، فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكملهم إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأنضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. بسم الله. هذا الباب الذي عقد المؤلف رحمه الله افتتح به هذا الرسالة اشتمل على التنبيه على قاعدتين مهمتين من قواعد الاعتقاد، وهاتان القاعدتان من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم. القاعدة الأولى أن مصدر التلقي الكتاب والسنة، وهذه القاعدة أم القواعد في منهج أهل السنة، إذ لا يصدر أهل السنة ولا يريدون في صغير ولا كبير في باب الاعتقاد بل وفي جميع أبواب الدين إلا عن آية وحديث، فلا يتجاوز عندهم القرآن والسنة. يتكلمون بما تكلمت به النصوص ويسكتون عما سكتت عنه النصوص، وسبب اعتمادهم على الكتاب والسنة لا غير، أولا أن الكتاب والسنة اشتمل على الحق المحض، فلا حق إلا وقد دل عليه الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن اتباع الكتاب والسنة أمان من الخطأ وعصمة من الزلل، ومن أراد نجاة نفسه فإن عليه أن يتبع الكتاب والسنة. والله عز وجل قد بين أنه ليس أمام الإنسان إلا أن يمضي في طريقين لا ثالث لهما، فقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا إن لم يكن ثمة اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا اتباع الهوى، والهوى يهوي بصاحبك في الضلال، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن العصمة من الخطر والزلل والانحراف ليست إلا لمن تشبث بأهداب النصوص واعتصم بهذا الوحي العظيم المتلو وغير المتلو، الكتاب والسنة. القاعدة الثانية هي ضرورة لزوم منهج السلف الصالح. والسلف الصالح مصطلح يدل على الصفوة من هذه الأمة. غرة هذه الأمة هم القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم، فقال خير الناس، في رواية خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأعظمهم وأرفعهم وأفضلهم دون شك هو القرن الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثله. وإذا كان الأمر كذلك فإن من المتعين على من أراد سلوك مسلك النجاة أن يعتصم بالمنهج الذي ساروا عليه، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وكانوا على الحق المحض، وكان منهاجهم ترجمة عملية لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. سبحان الله، هل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصرة أو ناقصة حتى تكمل بسنة من بعده؟ الجواب لا، لكن التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستمساك بالمنهج المحمدي حقا إنما يكون من خلال السير على ما سار عليه من بعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخذ بمنهج السلف والسير على منهاجه يستلزم أمور: أولا فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الآية أو الحديث على أي شيء حملا؟ هذا الذي يرجع فيه إلى فهم السلف الصالح. هذا القرآن تلاه قبلنا الصحابة، وهذه السنة تلقاها قبلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى أي شيء حملوها؟ وعلى أي شيء فهموها؟ هذا الذي ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة في ضوء ذلك. دعوني أضرب لكم مثال. اليوم نجد أناسا يقولون إنه لا حرج على الإنسان إذا أتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة أن يقول: يا رسول الله استغفر لي ربك. وإذا قلت له: يا عبد الله، جنس دعائي الموتى شرك بالله جل وعلا، قال سبحانه: إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا وقعتم في الشرك، أليس كذلك؟ يقول: يا أخي كيف تنكر علينا وآية في كتاب الله تدل على هذا؟ قلنا: سبحان الله، أين هذه الآية التي تدل على هذا؟ قال: ألم تقرأ في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا جاءوك، وما قال في حياتك فقط. فيشمل هذه أو فتشمل هذه الآية المجيء إليه في حياته وبعد مماته أيضا. الجواب عن هذه الشبهة له وجوه، لكن نريد ما يتعلق بموضوعنا. دعونا نرجع إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا هذه الآية قبل أن يسمعها هذا الإنسان. هل حملوها على هذا المحمل؟ هل أخذوها على هذا المأخذ؟ بيننا ما شئت يا أيها الرجل، من كتب السنة والمسانيد والمستخرجات والمصنفات، خذ ما شئت من كتب السنة ومن كتب السير، وأتنا بحديث بأثر واحد عن واحد منهم أنه فهم من هذه الآية المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولن تجد. إذن الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية ما هو؟ المجيء إليه في حياته، ولو فهموا خلاف ذلك والله لسابقون إلى هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حق وهدى يغيب عن أولئك الصفوة وندركه نحن. من لطائف ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه وقف عند قول الله جل وعلا لو عند قول المشركين لو كان خيرا إيش ما سبقونا إليه. يقول رحمه الله وقال أهل السنة والجماعة في كل عمل لم يفعله الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه، فإنهم لم يدعوا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إليها. يعني بعبارة أخرى، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستغنين عن سبب عظيم من أسباب المغفرة؟ حاشا وكلا، كانوا أحرص الناس على الإتيان بالمكفرات وعلى الإتيان بالأسباب التي تؤدي إلى مغفرة ذنوبهم، فما بالهم قد غفلوا عن هذا السبب ونبي الله صلى الله عليه وسلم قمه بين ظهرانهم. إذن الرجوع يا رعاكم الله إلى ماذا؟ إلى فهم السلف. دعونا نأخذ مثالا آخر في الصحيحين وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال أهل العلم لا تشد الرحال إلى بقعة للتعبد لله عز وجل فيها بخصوصها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. أي بقعة لا يجوز لك أن تشد الرحل يعني تسافر لأجل أن تتعبد الله عز وجل عندها إلا المساجد الثلاثة لا غير. طيب وجدنا من الناس من يقول لا، هذا الحديث متعلق بالمساجد فقط، لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، وبالتالي فمن شد الرحل إلى قبر من القبور ليعبد الله عنده فيدعو أو يصلي أو إلى آخره لا حرج ولا يدخل في هذا الحديث. قلنا دعونا نرجع إلى ماذا؟ إلى الفيصل بيننا وبينكم. الفيصل هو ماذا؟ ما الذي فهمه الصحابة؟ انتبه، لو قلت إن الصحابة ضلوا في فهم هذا الحديث إذن غاب الحق عن الأمة دهرا طويلا، أليس كذلك؟ وهذا يلزمه لوازم خطيرة، أن الحق يغيب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكون بمجموعها في فترة، ليس في فترة، في أفضل فترة تعرف الحق، ضل عن الحق، ولازم هذا يعني كافي في إبطال هذا القول. أقول نرجع إلى فهم السلف، ماذا فهموا من هذا الحديث؟ عموم البقاع أو خصوص المساجد؟ رجعنا ونظرنا وفتشنا، وإذا بما نجد أن النسائي رحمه الله روى بإسناد صحيح أن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال من أين أقبلت؟ قال أقبلت من الطور. الطور يا إخواني مسجد أو بقعة وجبل؟ جبل. طيب قال رضي الله عنه قال بصرة له لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ووافقه أبو هريرة رضي الله عنه وما أنكر عليه. والسؤال الآن ما الذي فهمه الصحابة من هذا الحديث؟ عموم البقاع، فهموا عموم البقاع أو خصوص المساجد؟ عموم البقاع. إذن المرجع إنما هو إلى ماذا؟ إلى فهم السلف الصالح. هذا النقطة الثانية. يعني مما يتمثل التزام منهج السلف فيه السكوت عما سكتوا عنه، ثمه مسائل وامور تستحدث وجد المقتضي للكلام فيها على عهد السلف الصالح لكنه ما تكلم، انخرم عهده ولم يوجد من يبحث في هذه المسائل، فعلى من كان بعده ان يسكت كما سكت. ولذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فارض لنفسك بما رضوا به لانفسهم فانهم عن علم سكتوا وببصر نافذ كفوا. وهكذا ينبغي على كل من اراد نجاه نفسه. ثمه مسائل ما تكلم فيها الصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون ولا اتباع التابعين، فعلى من بعده الكف وعدم الخطا. يعني مثلا في باب الصفات الذي بين ايدينا، الله عز وجل يخبر عن نفسه انه على العرش استوى، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ينزل وانه يضحك وانه ان له قدما ان له ساقا ان له رجلا الى اخره. والسؤال كيف هذا وهذا وهذا وهذا؟ كيف هو؟ الجواب: هل تكلم السلف في كيفية الصفات؟ إذن يلزمنا ماذا؟ أن نسكت كما سكت. الأمر الثالث: الرجوع له في المنهج العام في الاستدلال، وهذه قضية مهمة. كيف كان يتعامل الصحابة في باب الاستدلال والتلقي؟ بمعنى هل كانوا يقبلون أخبار الآحاد؟ أو كانوا كما يقول كثيرون لا تقبل ولا تفيد إلا الظن ولا تقبل في باب الاعتقاد لما نطلق فيه القطع؟ أو كانت أخبار الأحاد عندهم كالمتواتر من حيث القبول؟ لا فرق، رجوع إليهم في هذا المنهج. ماذا كانوا يصنعون إذا توهموا تعارضا بين العقل والنقل؟ هل كانوا يعظمون العقل فيقدمونه على النقل لأنه الدليل القاطع كما يزعم بعض الناس، أو كان المقدم عندهم دون شك هو النقل هو الكتاب والسنة وما سواه فهو الطرح؟ المرجع في ذلك إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده. هل كانوا يحملون نصوص الصفات على المجاز كما يحملها كثير من الناس، أو كانوا يرون حمل النصوص على الظاهر؟ المرجع في ذلك إلى منهجه. إذن هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن تلاحظ إذا نظرنا في هذا الباب. هذا التفسير الذي ذكره الشيخ من لطائفه يعني لهذا الحديث، وإلا فعامة أهل العلم الذين تكلموا عن هذا الحديث يفسرون الخلفاء الراشدين في الخلفاء الأربعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ يعني أتى بهذه اللطيفة فعمم هذا الوصف وأخذ أن الخلفاء الراشدين ليس هنا مصطلحا على معينين، وإنما أخذ المعنى اللغوي خليفة يعني يخلف يأتي بعد من تقدم، وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الباب الثاني: فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو جودة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. لا شك باب الصفات من أهم وأعظم مسائل الدين ولا شك، والعلم بذلك أرفع العلوم، فالله أكبر من كل شيء، فالعلم به أكبر من كل شيء. والله عز وجل أمر بالعلم بأسمائه وصفاته، فكم في كتاب الله من هذا الأمر: واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا واعلموا واعلموا، في نصوص كثيرة. ف فهذا من العلم الذي أمر الله به والذي يحب من عباده أن يتعلمه. أيضا أن العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته من أعظم أسباب دخول الجنة، وأي مسلم لا يطلب هذا المطلوب العظيم. في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وأيضا أن العلم بأسماء الله وصفاته هو أسمى مطلوب وأرفع غاية للمسلم، فإن الله عز وجل هو المعبود المألوب الذي تألهه القلوب والجوارح محبة وتعظيما وخوفا وإنابة. وهذا يستلزم أن تعرف هذا المعبود. أرأيتم يا أيها الإخوة لو قيل للإنسان أعبد من لا تعرف عنه شيئا، أي ضيق للقلوب يحصل لها؟ بل هذا والله من تكليف ما لا يطاق، أن تعبد من لا تعرف عنه شيئا البتة، والله لا يمكن. أما إذا قيل أعبد ربا متصفا بالرحمة، متصفا بالجود، متصفا بالكرم، ومتصفا بالعزة، متصفا بالحكمة، ومتصفا بالانتقام، انظر كيف يورثك العلم بهذه الأمور المحبة والرجاء والخوف، فتتعبد لله عز وجل حق. إذن لا يمكن البتة لمن يجهل أسماء الله عز وجل وصفاته أن يعبد الله عز وجل حقا، هذا شيء مستحيل. ولذا فمن رحمته جل وعلا أن من على عباده بمعرفة أسمائه وصفاته. الله عز وجل من سنته الكونية أنه كلما احتاج العباد إلى شيء بدله له أكثر. أرأيتم حاجة العباد إلى الهواء؟ حاجة تفوق كل الحاجات، أليس كذلك؟ ولذا بدل الله عز وجل من الهواء، الهواء في كل مكان. حاجة العباد أقل إلى الماء، فالماء متوفر. حاجة العباد إلى الأكل أقل، فهو متوفر لكن بصورة أقل، وهكذا. الله عز وجل لعلمه بحاجة عباده إلى معرفة أسمائه وصفاته بيّن ذلك له، فأولاً أنزل في كتابه وبيّن على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام كثيراً من أسماء الله وصفاته. ولذا لا تجد أو لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وفيها ذكر صفة أو اسم لله جل وعلا. ثانياً أنه جعل الآيات الكونية معرفة للعبد أسماءه وصفاته، وهذا يدركه من تأمل. أيضا أن الله عز وجل ضرب لعباده الأمثال التي توضح هذه الصفات. قال جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سرعة نفوذ أمر الله عز وجل ومضائه. انظر المثل المضروب، ماذا؟ لمح البصر. في أسرع من لمح البصر؟ أسرع ما يمكن. أمر الله عز وجل أسرع من ذلك، ولكن هذا لتقريب الفهم للأذهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو الله أرحم بعباده من هذه بولدها. امرأة كانت تمشي بين السبي تبحث عن طفلها الذي فقدت حتى وجدته فألقمته ثديا، فقال: أترون أن هذه تلقي ابنها في النار وهي تقدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. انظر إلى ماذا؟ إلى ضرب المثل. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاة مدوية مهلكة وعلى ناقته طعامه وشرابه ففقده، فطلب حتى أيس منه، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، وإذا بناقته فوق رأسه، أخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بعبده إذا تاب إليه من هذا الرجل بناقته. تلاحظ هنا ماذا؟ ضرب الأمثال التي ماذا؟ توضح شيئا من معنى صفات الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل بين صفاته لأن حاجة العباد إلى ذلك أعظم من كل الحاجات، أعظم من حاجة الطعام ومن حاجة الشراب ومن حاجة اللباس. نعم. ومن النهاية كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبه وبيان استحالته من وجود. الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الذي جاء في الحديث الصحيح على المحجة على البيضاء أو على مثل البيضاء، كلمة المحجة في معنى من ذلك، لكن على كل حال هو ما بين أنها حديث. الكلمة الصحيحة المحجة يعني الطريق الواضحة. نعم. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب من معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر من قلبه جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه. الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه من الأهمية والفضيلة؟ الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم بالخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. هذا كلام مهم يا أخوان، وهذا يعني هذه الأصل فيها بيان عقدة من حلها فباب الأسماء والصفات عنده سهل يسير بإذن الله عز وجل. الآن عندنا منهجان، منهج يقول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم توضحت الحق في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات الذي الخلاف فيه قديم والخلاف فيه كبير في هذه الأمة، والنزاع مستمر إلى هذا اليوم. منهج يقول النصوص على ظاهره يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أنزل هذا الكتاب هدى وبيان وشفاء لما في الصدور، وجعله موقداً من الضلال، ليس كتاب إضلال، لا كتاب ألغاز، ليس كتاب أحاجي، إنما كتاب نور ومبين وهدى، ويهدي الله عز وجل من اتبعه إلى الطريق الحق، وهذا مما يتفق عليه المسلم. فريق آخر يقول النصوص التي جاءت في باب الأسماء والصفات ليست على ظاهره، وإنما على المسلم أن يتطلب تأويلها ليصل إلى الحق، ولو أخذ بظاهرها لكفر، لأن ظاهرها يفيد في زعمه ماذا؟ التشبيه، وتشبيه الله لخلقه ماذا؟ كفر لا يجوز. طيب، إذن هنا طائفة تقول نحمل النص على ماذا؟ على ظاهره، لأن الله لا يمكن أن ينزل كتابا ظاهره يفيد الإضلال، لا يمكن. وطائفة تقول لا، هناك ابتلاء وامتحان، فظاهر هذه النصوص ضلال، فنحتاج أن نؤول هذه النصوص إلى غيرها. ما الحق بين المنهجين؟ سأذكر لكم قصة فيها فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في المجلد الأول. حصلت هذه القصة بين شيخي عبد الله ابن تيمية أخو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وهذا كان عالما من العلماء. أسرة شيخ الإسلام كلها علماء، جده وأبوه وإخوانه، لكن سبحان الله لما ظهرت شمس شيخ الإسلام كما يقال غطت على غيره، وإلا كلها أسرة علم. جمع مجلس بين الشيخ عبد الله بن تيمية وأحد أصحاب هذا المنهج يسمون الجهمية، ساروا على منهج التحريف والتعطيل. يقول له: إن كتاب الله عز وجل قد اشتمل على ما لا يحصى إلا بصعوبة من صفات الله تبارك وتعالى، وأنه مستوى، وأنه عالم، وأنه يأتي، وأنه يجيء، وأنه يرحم، وأنه يحب، وأنه يبغض، وأنه يرضى، إلى آخره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهم بأن الله عز وجل يضحك، وأن الله عز وجل يفرح، وأن له يدا، وأن له رجلا سبحانه وتعالى، إلى آخر ما جاء في النصوص. ليس يخلو، إما أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحق فيما تقولون من تأويل هذه النصوص، أو لم يكن يعلم. في جواب ذلك هو بين أمرين: النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن استوى ليس استوى بمعنى على وارتفع، لا، استوى بمعنى استولى. ينزل ليس هو ينزل، ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته. لله يد، لا، لله قدرة. هل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق فيما أولتم إليه أو لم يكن يعلم؟ إن قلت لم يكن يعلم فقد أتيت بكفر، لأنك كذبت قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وأصبحتم أنتم يا من تلقيتم من الفلسفة والمنطق اليوناني وزبالات الأذهان أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقوله مسلم، فيلزمك أن تقول كان يعلم. السؤال الثاني: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يفصح ويبين أن الحق فيما ذهبتم إليه أم لا؟ يعني هل كان عنده من البلاغة والفصاحة والبيان ما يقدر به أن يبين أن الحق فيما ذهبتم إليه أم لا؟ إن قلت كان يعلم ولكن ما كان عنده قدرة على النطق والفصاحة والبيان، فقد اتهمتموه في ماذا؟ لأنه ما بلغ البلاغ المبين، وأن الله، بل اتهمتم الله عز وجل في حكمته أنه يرسل من لا يستطيع البيان. الله يقول: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لما؟ ليبين لهم. هذه وظيفته. إذا أنتم اتهمتموه أنه ما قام بوظيفته، ومن قام بذلك فقد قام قولا عظيما. إذا يلزمكم أن تقولوا كان ماذا؟ كان عنده فصاحة بيان يقدر بهما على بيان الحق. السؤال الثالث: هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ونصح ورحمة بهذه الأمة أم لا؟ هل كان يريد لها الخير أم ما كان يريد لها الخير؟ إن قلتم لم يكن يريد بها الخير ولا كان عنده نصيحة وشفقة بها فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه للمؤمنين رؤوف رحيم. إذا مع اكتمال هذه الأمور الثلاثة، لما ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق فيما ذهبتم إليه؟ مع كمال علمه وكمال فصاحته وبيانه وكمال شفقته ونصحه، لما ما بين أن استوى ليس استوى، وهي تتكرر في القرآن 7 مرات: استوى على العرش، ومرتين استوى إلى السماء. لما ما بين هذا؟ هل كان هذا لجهله؟ أم كان هذا لعيه؟ أم كان هذا لعدم وسعه؟ يقول فقلت، يقول ابن القيم فقلت وماذا قال؟ قال دعنا في الوطاءات. فقلت ما أراد بذلك؟ قال أراد أنك قد ارتفعت علي ارتفاعا عظيما لا أستطيع أن أناقشك فيه، فانزل إلى مباحث أستطيع أن أخذ وأعطي معك. أما هذا كلام ماذا؟ وفعلا صدق ما يستطيع. ولخص هذه المناظرة ابن القيم رحمه الله في النونية بأبيات عظيمة، قال فيها: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة وهي كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنصح والتبيين في الأزمان؟ ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك؟ أم تقصيره في النصح؟ أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. فنقول يا إخواني هذا المسلك وهذه المناظرة وهذا البيان مهم جدا لطالب العلم أن يستوعبه قبل الدخول في مناقشات فرعية، لأن هذا مناقشة في الأصل. ومن المهم لطالب العلم في باب الاعتقاد على وجه الخصوص وفي غيره أن يعتني بالأصول، يرجع إلى الأصول الكلية ويعتصم بالقواعد العامة التي ترجع إليها الفروع. دائما يبدأ علمه بالمسائل الكبرى بالقواعد ثم ينزل، لذلك يضبط العلم في نفسه بإذن الله عز وجل. فهذا خلاصة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله وهو من الكلام المهم. نعم. الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قريبين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل وكلاهما ممتنع عليه. أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه وكل منهما ممتنع. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونعمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة للخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضله في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل ما بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات وينفى عنه إن عدل لقاه ملك رسالة هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر من امتناعه. وأما امتناع كتمان الحق من أن كل عاقل متصل عرف حال الصحابة رضي الله عنه وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه للأمة، فإنه لا يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنه من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب. فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، فقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق وإما أن يكون مصدره إرادة ضلالة الخلق وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء ولا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام نصح الأمة ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولون في سائر أبواب العلم والدين فتعد المصدقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أفضل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي والأول ممتنع لأن الأمر لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال فتعين الثاني هو أن يكون تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته وهذا هو المطلوب. هذا كلام نافع ومفيد ولعلك لا تغفر به بغير هذا الموضع واستمسك به. خلاصته أن عندنا أصلا ينبغي أن يستصحب وينبغي أن يذكر عند أي مخالف إذا تم التسليم عليه فإنه ينطلق بعد ذلك إلى بيان الحق في هذا الباب. ألا وهو هل كان الصحابة رضي الله عنهم على الحق في هذا الباب خصوصا باب الصفات وفي باب الاعتقاد بل في أبواب الدين عموما أم لا؟ إن كان الجواب لم يكونوا على الحق فلنا معه بحث آخر. أما إن كانوا يقولون إنهم كانوا على الحق وإنهم صفوة هذه الأمة وقربوا إلى الحق والصواب فإنه حينئذ ينزل معهم إلى هذا البيان الواضح المقنع ألا وهو أنه مع هذه العقيدة فيهم رضي الله عنهم لا يمكن أن يكونوا قائلين بالباطل ولا يمكن أن يكونوا كاتمين للحق. وبيان هذا بحسب الاحتمالات التي أوردها الشيخ رحمه الله وخلاصتها أنهم لا بد أن يكونوا قائلين بهذا الحق غير كاتمين له رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. الأصل يا إخواني أن هذه التسمية لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها أصحابه رضي الله عنه أهل السنة والجماعة. كان عندهم اسم الإسلام كان عندهم اسم الإسلام كان عندهم اسم الإيمان وكان عندهم اسم الإحسان وكانت هناك تسميات شرعية لها أسباب. كان هناك مهاجرون وكان هناك أنصار إلى آخره. والآن ربما يقول قائل لماذا أهل السنة والجماعة وأهل كذا وأهل كذا؟ الجواب الأصل نعم لو كان الحال على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلسنا بحاجة إلى هذه التسميات. لكن لما افترقت الأمة وافتراقها واقع لا يمكن إنكاره وقد أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. إذن هذه الأمة ستفترق بل افتراقها أعظم من افتراق اليهود والنصارى بنص الحديث. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين طائفة. إذن هذا يدل على أن ما سواها ليسوا من هذه الطائفة وليسوا على هذا الحق المحض الحق للاستغراق الحق المحض هو معنى هذه الطائفة. إذن الأمة تفرقت وإذا كان هذا التفرق حاصلا وواقعا لا ينكر فلا بد أن يتميز أهل الحق بحقهم لتقوم حجة الله على العباد حتى يبقى هذا الحق صافيا كما جاء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن طالبه ومبتغيه يصل إليه ولذا قال في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين واضحين. لا بد أن يكون هناك وضوح، لا بد أن يكون هناك ظهور لأهل الحق لتقوم حجة الله عز وجل على العباد. ومن تميز أهل الحق أن يتميزوا بلقب يميزهم عن غيرهم، وهذا اللقب ولله الحمد ما كان راجعا إلى شخص معظم إمام مرجوع إليه، إلى بلد، إلى مكان، إلى لا، كانت التسمية تدل على الواقع الذي عليه أهل الحق، وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه التسمية أهل السنة والجماعة، أهل السنة لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق. وهذه النتيجة، يعني الجملة الكلمة الثانية النتيجة للأولى، لما كانوا أهل سنة كانوا ماذا؟ كانوا مجتمعين على الحق، لأن السنة تجمع ولا تفرق. الذي يخالف السنة عنده مشكلة في ذاته، ليست المشكلة في السنة هي التي فرقت وأبعدت، لا، السنة تجمع، فالذي يخالفها عنده إنما أتي من قبل نفسه. إذن هذه التسمية وقديمة، يعني من عهد التابعين، فمن بعده وجدت هذه الكلمة، استمر عليها أهل السنة والجماعة، وربما وجدت عبارات أخرى قريبة منها، يقال أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع السلف الصالح، إلى غير ذلك. فهذه تسميات راجعة إلى كلمات محمودة في الشريعة دعت إليها الحاجة الشرعية. نعم. الآن نريد أن نعرف ما هي طريقتهم في باب الأسماء والصفات، يوضحها هذا الشيخ. نعم. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. في الإثبات هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. في النفي فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يبطنه ولا ينفنهم لعدم ورود ذلك. وأما معناهم فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. عندنا يا إخواني الآن في الجملة المناهج متعددة، لكن أنا أريد أن ألخص المهم. عندنا أناس يقولون ما وصف الله عز وجل به نفسه من جنس ما وصف به عباده، فالذي يتصف به الله عز وجل هو مثل ما يتصف به المخلوق، هؤلاء أهل التمثيل. هناك صنف نفوا عن الله عز وجل وعطلوا ومنعوا أن يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه، وهذا هو التعطيل. سيأتي شرط هذا كله. هنا منهج وسط، منهج أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فخالف أهل التعطيل، لكن مع عدم اعتقاد المماثلة مع المخلوق، فخالف أهل التمثيل. هذا هو منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله عندنا ثلاثة أشياء، عندنا إثبات، عندنا نفي، عندنا أشياء لم يرد إثباتها ولا نفيها. ولكل منهج عند أهل السنة والجماعة وطريقة في التعامل. نبدأ بالأخير. هناك كلمات وأشياء يتكلم فيها ليست بواردة في الكتاب والسنة، تجد في كثير من الكتب استعمالها. هل الله عز وجل في مكان؟ هل الله عز وجل في حيز؟ هل الله عز وجل جسم؟ هل الله عز وجل ليس بجسم؟ هذه العبارات التي تثبت أو تنفى وهي غير واردة، ما منهج أهل السنة والجماعة فيها؟ أولا من جهة التقرير، وثانيا من جهة الرد. أما من جهة التقرير فلا يستعملها السلف البتة، أهل السنة ما يستعملون كلمة غير واردة. كما سبق قال الإمام أحمد رحمه الله لا نثبت لله ما لم يثبت لنفسه لا يتجاوز القرآن والحديث، هذه قاعدة، لا نتجاوز القرآن والحديث. ف فلا نتكلم في باب التقرير بكلمة، لا في باب النفي ولا في باب الإثبات، إلا إذا كان دل عليها الدليل. إذن لا يمكن تجد في المصنفات اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يقولون الله جسمه أو الله ليس بجسمه. لما؟ لأن هذه الكلمة ماذا؟ غير واردة. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا الذي أمره الله باتباعه، ما سواه لا نتكلم فيه، لا نفي ولا إثبات. الأمر الثاني في جهة المناقشة المحاورة في باب المناظرة، أناس كثر يستعملون هذه الجمل في الإثبات وفي النفي، هل نستعملها أو لا نستعملها؟ طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو الاستفسار، عفوا في باب الرد، هل نردها أو لا نردها؟ الجواب لا، لا نباشر برد ولا نباشر بقبول، إنما نستفسر، نقول يا عبد الله حينما تقول الله جسم أو الله ليس بجسم ماذا أردت بهذا النفي؟ هل تريد أن الله ليس بجسم كأجسام بني آدم اشتملت على لحم وعلى دم وعلى عظم وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا هو الجسم الذي تريد؟ إن أردت هذا المعنى فهذا منفي عن الله عز وجل. لما؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. إذن لا يمكن أن يكون الله عز وجل كهذا الجسم الذي تزعم. أما إذا أردت أن الجسم هو ما يشار إليه فهذا النفي غير صحيح، لأن أشرف الخلق وأعلمهم بالله صلى الله عليه وسلم أشار فقال اللهم فاشهد في الصحيحين في حجة الوداع، اللهم فاشهد. وأقر الجارية كما في صحيح مسلم حينما قالت في السماء. إذن الإشارة إلى جهة العلو إشارة إلى الله عز وجل الذي هو في العلو المطلق، فلا نوافقك على أن الجسم ما يشار إليه، إذن هذا النفي باطل. طيب إذا قبلنا المعنى أو رفضنا المعنى ماذا نصنع باللفظ؟ نقبله ولا نرده؟ لا نقبله ولا نرده، سواء قبلنا المعنى الحق أو رددنا المعنى الباطل، اللفظ بحيث هو ماذا؟ نتوقف فيه. نحن كلمة جسم هذه لا نثبتها ولا ننفيها، إنما نقول المعنى الذي قلته ماذا؟ مقبول أو غير مقبول بناء على ما تبينه وبناء على ما نزل به في الشرع. نأتي إلى باب النفي. الله عز وجل وصف نفسه بصفات ثبوتية ووصف نفسه بصفات نفية، بمعنى الله يوصف بصفات قائمة به والله ينفى عنه صفات، فهو ما متصف بالنفي والإثبات. أثبت لنفسه الحكمة والعزة والرحمة والمحبة والعلو والاستواء إلى آخره، ونفى عن نفسه صفات فقال وما مسنا من لغوب، يعني تعال لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن نحن نصف الله بنفي هذه الصفات، فنقول الله متصف بعدم النوم، الله متصف بعدم العبث، بعدم السنة، بعدم اللغوب إلى آخره. إذن عندنا في هذا الباب إثبات وماذا؟ ونفي. منهج أهل السنة والجماعة في باب النفي ما يأتي، أولا أنهم ملتزمون بالكتاب والسنة، فلا ينفون عن الله إلا ما دل على نفيه الدليل، لا يمكن أن ينفون عن الله شيئا ما دل على نفيه الدليل، إذا لا بد من الرجوع الكتاب والسنة. ثانيا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا النفي إنما يراد لغاية، بمعنى أن النفي مراد لغيره لا لذاته، فالنفي مراد للإثبات. ما هو هذا الإثبات؟ نحن نتكلم في النفي. الجواب إثبات كمال الضد. النفي من حيث هو يا إخواني عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، والله لا يوصف إلا بالكمال. إذا نفى الله عز وجل عن نفيه صفة ما فليس المقصود النفي فحسب، إنما المقصود ماذا؟ إثبات كمال الضد، وهذا ملحظ مهم ينبغي أن نتنبه له. فإذا قال الله عز وجل عن نفسه وما مسنا من لغوب، فلما؟ لكمال قدرته، لكمال قيوميته جل وعلا، فأصبح النفي مرادا للإثبات. النفي يا إخواني قد يكون لعدم القابلية، النفي قد يكون لماذا؟ لعدم القابلية. يعني أقول مثلا هذا الجدار ما ظلمني، أنا صادق ولا كاذب؟ هو فعلا والله ما ظلمني، لكن هل هذا مدح؟ ليس بمدح. لماذا؟ لأن الجدر أصلا غير قابل للظلم. إذن ما أصبح النفي ماذا؟ مدح. هذا واحد. ثانيا قد يكون النفي للعز، يعني حينما آتي أنا وأنا إنسان ضعيف إلى شخص ما شاء الله قوي كالشيخ هادي مثلا، يقول اذهب يا شيخ هادي أنا ما خلاص أنا ما راح أعاقبك، ما راح أرد إذا كان هو اعتدى علي، أنا أقول ما راح أرد، أنا صفحت عنك، أنا ما راح أرد عليك. لما أقول هذا الأمر؟ لضعفه، ليس كذلك؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ما شاء الله أثنى على قبيلته ولا ذمهم؟ ذمهم في الحقيقة، ولذلك قال ماذا؟ قبيلة، قبيلة صغيرة حتى أنها ما تستطيع أن تصنع شيء، لا تظلم ولا. إذن متى يكون هذا كمال في حقي؟ لما أقول أنا لن أرد عليك، لما أقول أنا قوي وقادر، ها لي سلطة مثلا وأقوى من الشيخ هذا، أقول خلاص إذا أنا ما راح أرد عليك، هنا يعتبر في حقي كمال. إذن النفي قد يكون لعدم القدرة، للعجز، للضعف، للنقص، وهذا ليس بكمال. أما مع الكمال المطلق فالنفي يراد للمدح، يراد به المدح، وذلك لهذا المنهج. في باب النفي يا إخواني في الصفات عندنا مسلكان، مسلك يفصل في النفي ويكثر من النفي ويقوم منهجه، يكاد يكون منهجه قائما على النفي. يعني تقرأ في بعض كتب المتكلمين صفحتين ثلاثة أربع صفحات، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وليس بذي لحم، وليس بذي شحم، وليس بذي عصب، ولا فوق ولا تحت، ولا عن يمين ولا عن شمال. يعني حتى أن المسلم الصادق والله يا أخوان ما يستطيع يمكن يكمل، يعني أصبر قليلا، يقشعر جسده ويقف شعره من من من هذا الكلام. هل هذا المدح لله عز وجل؟ لما تأتي بهذا النفي التفصيلي المحدث، لا، بل هذا أقرب إلى أن يكون ذما لا مدحا. أرأيتم يا رعاكم الله إذا جاء شخص إلى عظيم من العظماء وقال أنت لست بزبال ولا كساح ولا غبي ولا حقير ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ماذا يصنع؟ يصله بصلة ما شاء الله ويعطيه دين، ولا ربما يعني يعاقبه. لكن لو قال له أنت لست كأحد من الناس، أنت غير كلها أهل هذه القرية، ولذا كانت طريقة أهل السنة والجماعة هي الأصل فيها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. ولذا نجد في النصوص أن الله وصف نفسه بالصفات الثبوتية كثيرا، كما ذكرت الرحمة والعزة والقدرة والقوة والمتانة وإلى آخره. ولكن في باب الإجمال نجد أحسن النفي، نجد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء. انظر إلى هذا النفي، فأصبح النفي الإجمال في النفي أبلغ في دفع النقص، كما أن التفصيل في الإثبات أبلغ في المدح، كما أن التفصيل في الإثبات أبلغ في المدح، والإجمال في النفي ماذا؟ أبلغ في دفع النقص. إذن هذا من ضوابط أهل السنة أنهم يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات على طريقة النصوص. الأمر الثالث، قد يرد النفي مفصلا في النصوص. قبل أن انتقل عن هذه النقطة، النفي المجمل في النصوص يا أخواني دلت عليه جملة من الأدلة يمكن أن نعيدها إلى ما يأتي. أولا، نصوص النفي العامة، ك ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سمية، هذه النصوص عامة في النفي. أيضا أدلة التسبيح، وهي لا حصر، يعني لا تكاد أن تحصرها إلا بصعوبة. تسبيح الله عز وجل نفسه وتسبيح عباده له، هذا يدل على ماذا؟ النفي المجمل. التسبيح ما هو؟ التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به، هذا هو التسبيح. إذن هذا ماذا؟ التنزيه ماذا؟ نفي، صح؟ ينفى عن الله ما لا يليق به. إذن لما تسبح، إذا سبحت الله ها؟ فسبحان الله حين تصبحون وحين تمسكون، يسبح لله ما في السماوات، تجد أنك ماذا في الحقيقة؟ نفي مجمل، نفي مجمل. إذن النفي المجمل كثير في النصوص ولا لا؟ لأن أدلة التسبيح كثيرة. طيب هذا اثنين. ثلاثة، عندنا أسماء لله عز وجل دل معناها على النفي المجمل، كقول الله جل وعلا السبوح، كاسم الله عز وجل السبوح، كاسم الله القدوس، كاسم الله الأحد، كاسم الله الواحد، كاسم الله السلام. هذه أسماء دلت معانيها على ماذا؟ على النفي المجمل. فالقدوس من تقدس وتنزه عما لا يليق به، السلام الذي سلم عن كل آفة وكل نقص وكل عيب. وتلاحظ أن القدوس مثلا والسلام والسبوح تجد أنها أقرب إلى النفي المتصل، وأن الواحد والأحد أقرب إلى النفي المنفصل. النفي المتصل يعني لصفات النقص التي ينفى اتصالها بالله عز وجل، كالسنة والنوم والبخل وإلى آخره. والواحد والأحد للنفي المنفصل، كالزوجة وكالولد وكالوالد وكالشريك، لأنه ماذا؟ واحد الأحد جل وعلا. إذن هذه الأسماء أيضا كثيرة في الكتاب والسنة. إذن تلاحظ هنا أن أدلة النفي في الإجمال ماذا؟ أدلة الإجمال في النفي ماذا؟ كثيرة، أكثر من أدلة النفي المفصل، أكثر من أدلة النفي المفصل. مع أن النفي المفصل إنما ورد لماذا؟ لإثبات كمال الضد. إذن النفي المفصل إذا جاءت صفة منفية فنفهم منها ماذا؟ إثبات كمال ضدها. ها؟ يعني حينما ينفع عن الله البخل، واضح؟ كما جاء في النصوص، فإننا نعتقد ماذا؟ كمال كرمه وجوده جل وعلا. طيب، وإذا جاء النفي المجمل أيضا نعتقد كمال ضده، وهو الكمال المطلق. إذن النفي المفصل نعتقد فيه ماذا؟ إثبات كمال الضد، كمال ضد هذه الصفة المنفية. والنفي المجمل لما ورد؟ لإثبات الكمال المطلق. طيب، من الضوابط أيضا هو الضابط الرابع، النفي مجملا ومفصلا راجع إلى شيئين، راجع إلى نفي النقص عن الله عز وجل، وثانيا راجع إلى أن يكون لله مشارك في كماله. الأول إيش؟ نفي النقص والعيب، الله عز وجل سلام قدوس لا يناله شيء من النقص والعيب البتة. وثانيا هو في كماله منزه عن ماذا؟ عن أن يكون له ماذا؟ مشارك في ذلك، لأنه الواحد والأحد. إذن ينبغي أن نتنبه إلى هذه القضية، أن كل النفي راجع إلى ماذا؟ إلى هاتين القضيتين، نفي النقص ونفي المشارك في الكمال، نفي المشارك في الكمال له جل وعلا. هذا يعني باختصار ما يتعلق بالمنهج أهل السنة في باب النفي. كلام الشيخ الآن سيأتينا في باب الإثبات. ناخذ شوية، ما ودي أشق عليكم، نمشي شوية، نمشي ولا تعبتم؟ طيب ناخذ لنا قبل شوية. قال المصنف رحمه الله: وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعظيم وأهل التمثيل، وقد دل على وجودها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. لماذا يجب أن نقتصر على السمع ولا يجوز أن نثبت في هذا الباب بغير النص؟ وإذا كان غيبا، هل الغيب يدرك بالعقل؟ هذه نقطة مهمة، وأيضا من الأصول المهمة التي ينبغي أن نتنبه لها. إدراكك علما عن شيء لا يكون إلا من خلال ثلاثة طرق: إما مشاهدته، أو مشاهدة مثيله، أو أن يأتيك عنه خبر. تشاهد الشيء، أنا ما أعرف مثلا معنى سيارة، تقول لي اشتريت سيارة، أنا جاهل جاي من البادية الآن ما أدري إيش معنى سيارة، تقول لي انظر هذه سيارتي. الآن استفدت علما أم لا؟ استفدت علما، وهذا علم أعلى العلم، يعني عين اليقين، ليس من رأى كمن سمع. أو أرى مثيلا له، أنا ما، تقول لي والله اشتريت سيارة نوعها كذا موديلها كذا، والله ما أعرفها، تقول لي شايف هذه؟ تقول هي مثلها. استفدت علما الآن؟ استفدت علما، وهذه طريقة المقايسة، قيس النظير على نظيره. ها؟ طيب النقطة الثالثة عن طريق الخبر، وهذا أقل الدرجات. تقول ما معنى السيارة؟ تقول لي السيارة عبارة عن جرم من الألمنيوم أو الحديد، في ثلاث أربعة أشياء دائرية هكذا تمشي، وفي الداخل يوجد جهاز يتحكم مقود. تبدأ ماذا؟ يعني توضح لي أخبار، يعني أخذ علما ما، ها؟ لكن ليس كالأول أو الثاني. طيب نأتي الآن إلى موضوعنا، ما يتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى. حينما نقول الله متصف بكذا أو متصف بكذا أو لا يتصف بكذا أو لا يتصف بكذا، هل رأينا الله؟ ما رأينا الله. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. تعلموا فعل أمر، هذا شيء يجب علينا أن نتعلم. الله عز وجل لن نراه ماذا؟ حتى نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رؤيته، والله يرى في الآخرة في موضعه، في عرصات القيامة وفي جنات النعيم، نسأل الله لا يحرمنا منها. طيب إذن الأمر الأول غير حاصل. طيب هل رأينا مثيلا لله؟ حاشا وكلا، وتعالى الله عن أن يكون له مثيل، ليس كمثله شيء. إذن ما بقي عندنا إلا الأمر الثالث وهو الخبر. وانتبه، الخبر حتى يفيدك علما لا بد أن يكون من جهة مأمونة تستقي منها الأخبار باطمئنان، وإلا فلم جاءك الخبر من طريق غير مأمونة فإنك لا تثق، صح؟ لا بد أن يكون هذا الذي يخبرك ثقة. طيب الخبر عن الله عز وجل جاءنا من طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول عن هذا النبي: وما هو على الغيب بضنين، في قراءة متواترة بضنين، وكلها معاك. فليس هو بضنين أخيه، بل هو مبلغ وموضح، ولا هو بضنين يعني بمتهم، بل هو جهة مأمونة تستقى منها الأخبار وتطمئنها. إذن يتعين علينا أن نقف عند حد ماذا؟ عند حد هذا الخبر، لأنه ما عندنا وسيلة للحصول على هذا العلم إلا من خلال ذلك. أما من خلاف ذلك ماذا؟ ما عندنا. عقل الإنسان يا إخواني قاصر ضعيف، فيقف عند حد الخبر فقط. طيب، هل جاءنا في الخبر إثبات الصفة أو إثباتها وكيفية الاتصاف؟ يعني حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متواتر رواه أكثر من 20 من الصحابة، أن الله إذا جاء ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل، أو قال إن الله ينزل بكيفية كذا وكذا؟ قال ينزل. إذن أخبرنا بإثبات الصفة، لا الكيفيات مختلفة. يعني نعرف كيف ينزل المطر، له كيفية. كيف تنزل أنت بالدرج؟ كيف تنزل أنت بالمصعد؟ كيف تنزل من الجبل؟ هناك كيفيات، صح؟ ليس النزول في كيفيته شيئا واحدا. طيب، إذن ما الذي علينا إذا جئنا إلى باب النزول؟ أن نقول إن الله ينزل، نعرف معنى النزول في لغة العرب لأننا نفهم هذه اللغة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذلك، وأيضا كيف ينزل؟ الجواب لا، لأن هذا بالنسبة لنا ماذا؟ غيب، والغيب هذا ما يمكن أن نصل إلى علمه. علم الإنسان يا إخواني محصور بأمور الخمسة، ما يمكن يتجاوزها، تسمى الحواس الخمسة. يمكن يتجاوزها شيء تراه أو تسمعه أو تذوقه أو تجسه أو تلمسه. طيب، وهذه الأمور ما عداها ما يستطيع. يعني أنا أقول لكم الآن، كل واحد منكم يتخيل شيء جديد غير موجود على وجه الكرة الأرضية. يعني كل واحد يفكر، سأبدأ أنا أقول أنا أتخيل طائر كبير له 10 أجنحة، وكل جناح عليه أشجار طويلة أيضا، وأشجار هذه الأشجار هذا الطائر أوراقها دائرية الشكل. هل أتيت بشيء جديد؟ الصورة المركبة نعم جديدة، لكن إذا جئنا فصلناها، هل خرجت عن حدود محسوساتي؟ هل أستطيع أن آتي بمحسوسات جديدة؟ لا أستطيع. لماذا؟ لأن عقلي ماذا؟ قاصر محدود. يعني أنا لو أردت أن أرى شيء وراء هذا الجدر لا أستطيع، صح؟ أن أسمع شيء وراء هذا الجدر لا أستطيع، لأن عقلي قاصر محدود في هذه الحواس الخمسة فقط، لا أستطيع أن أتجاوزها. إذن من الخطأ الكبير أن تتكلم في الله عز وجل بغير ما جاء في النص. ولذلك بلغ أحد السلف أن أحدهم يتكلم في الكيفية، يخوض في مثل هذه المسائل، فدعا فقال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أن له 600 جناح سد بها الأفق، قد علمت الجناحين فركب لي ثالثا. يعني أنا أتصور كيف يكون ماذا؟ هناك جناحين، وما راح أسألك عن 597 جناح، أسألك بس عن الجناح رقم وين محله. فأدرك الشاب حينها أنه قد خاف فيما لا سبيل له فرجع. هذا وهو جبريل مخلوق من مخلوقات الله، فكيف ما نعرفه؟ كيف 600 جناح؟ والله ما نعرفه، فكيف بالله جل وعلا؟ إذن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ذكر هذا الأثر المبطأ في الإبانة، قال فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجاب مستور، بصرك له حد بعده ما تقدر، فكذلك جعل لبصائر العقول حدا محدودا من دونها حجاب مستور. فالعقل يا إخواني محدود، ولا ينبغي للإنسان أن يبالغ فيه، بل أقول حتى في الشيء الذي له فيه مجال قد يخونه. قد يخون العقل صاحبه، فلا تبالغ كثيرا. يعني أقوى الحواس البصر، صح؟ طيب الآن لو وضعت هذا القلم هنا كيف ستشاهده؟ مكسور. مو مكسور في الحقيقة؟ لا، خدعة حصلت. أحيانا تمشي في الطريق وفي الظهر والله ترى أمامك ماء ما شاء الله جميل، ترى ما أنت في الحقيقة؟ لا، تشوف. إذن لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في ماله، في عقله. وصدق الله ما أوتيته من العلم إلا قليل. نعم، شو رأيكم نوقف قليلا؟ نوقف هذا الحد نكون إن شاء الله. إذن السكوت عما سكت عنه، نوقف هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.